الحمد لله احمده واستعينه واستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه من ضلاله ثم بعد اخوتي الكرام اليوم ان شاء الله نختم الكلام على الشرح التعليق على لبس لو تفضلي على المنظومة البيقونية ونستدرك فقط البيت المؤتلف والمتفق المتفق وقال مؤتلف المتفق الخط فقط وضده مختلف فاحش الغلط هذا وقع مننا أو يعني نسينا أن نقوله يبدو الدرس الماضي وقبل المنكر وبعد المدبج مع المتفق والمفترق هنا المؤتلف وهو من الائتلاف وقال مؤتلف متفق الخط مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فالمؤتلف والمختلف المتفق المؤتلف اللي هو الاجتماع الائتلاف أي الاجتماع والتلاقي والمختلف اسم فاعل من الاختلاف والاختلاف ضد الاتفاق إذن عندنا الائتلاف والاجتماع والتلاقي وعندنا الاختلاف ايش هو الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي للمؤتلف والمختلف ان تتفق الاسماء او الالقاب او الكنى او الانساب تتفق في الخط لكن تختلف في اللفظ سواء كان الاختلاف في اللفظ بسبب النقط أو الشكل قديما لم يكن هناك وضع نقاط على الحروف فذلك ممكن تجد أسماء أو ألقاب أو كنى أو أنساب متفقة في الخط في رسم الخط لكن اللفظ يختلف والاختلاف سيكون إما في النقط أو في الشكل وهذا معنى أن نقول المؤتلف والمختلف اللي اتفق خط لكن اختلف لفظا يعني إيش عندنا عباس وعياش هي عين وسواء باء أو ياء حرف ألف وسين أو شيء أربعة هي نفس الخط تكتب خطا عباس وعياش تكتب الفرق في النقاط إن عباس باء نقطة واحدة والسين ليس عليها نقاط وعياش ياء نقطتين والشين اللي عليها ثلاث نقاط أيضا خياط وحباط هي أربع حروف خياط نقطة على الخاء هناك حباط وهناك ياء خياط وهنا باء نقطة واحدة فالخط واحد لكن اختلفت ايش النقط او الشكل احيانا فهذا يسمى مؤتلف في الخط لكن مختلف في اللفظ يعني مؤتلف لائتلاف الخط واحد ومختلف لاختلاف النطق عباس غير عياش خياط غير حباط عند المتقدمين لان لم تكن هناك تشكيل ولا نقط مفيش لا تنقيط ولا تشكيل فكانت عياش وعباس ترسم واحدة عند المتقدمين كان الرسم واحد لكن المتأخرين قل هذا الإشكال عندهم لأن ظهر التنقيط وظهر التشكيل وأصبحوا ينقطون ويشكلون الكلمات فقل هذا عند المتأخرين وكان كثيرا موجودا عند المتقدمين أيضا مثلا في التشكيل زي سلام وسلام هي واحدة لا حرج أنا أعلم اللي عنده مشكلة في النت لا حرج عليه أنا قلت هذا اللي المشكلة عنده في النت لا مؤاخذة عليه في الدخول والخروج ولو قطع عليه ودخل وإلى غير ذلك هو يعلم بنفسه الكلام كله في من ليس عنده مشكلة في النت ويدخل متأخر أو يخرج بدون إذن فقط حتى نرفع الحرج عن من عنده مشكلة نعود فقول سلام وسلام سلام الأولى بالتخفيف، تخفيف اللام، والثانية بتشديد اللام. لو لاحظت إيش إيش الخط واحد، الفرق فين؟ في التشكيل. في مسور، مسور ومسور ومسور، مسور ومسور، الأولى بكسر الميم وسكون السين مسور وتخفيف الواو، والثانية بضم الميم وفتح السين مس وتشديد الواو مسور، مسور ومسور. هذا ينطق وهذا غير نطق هذا، والخط واحد، الفرق فين؟ في التشكيل. زي البزاز والبزار، الأخرى أخرها زي والثانية راء، مع أن الخط إيش؟ واحد أيضا. هنا التنقيط، الثوري والتوزي، أيضا الفرق هنا في الثاء والراء وهنا التاء والزاي. يبقى هذا معنى المؤتلف والمختلف، مؤتلف في الخط واختلف بالتنقيط أو التشكيل. وذلك ابن حجر قال يعني معرفة هذا الأمر من مهمات الفن، أو هذا الفن يعني. حتى ابن علي بن المديني قال أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. والمشكلة أنه ليس عندهم ضابط، يعني ليس هناك ضوابط وضعت لمعرفة ذلك، إلا لو كان ضابط في كتاب ما، يعني مثلا يقول إيش كل ما وقع في الصحيحين أو في الموطأ جاء يسار، فهو كله يسار، يعني إلا محمد ابن بشار، ابن بشار يعني كله يسار، كل ما جاء تصحيح هو ما فيش غير يسار، كله يسار في الصحيحين إلا واحد محمد ابن بشار، هو فقط الذي يأتي بنفس الخط ولكن يقصد به بشار. فكلما تأتي يسار هو الصحيح، لو لقيت تصحيفا غير يسار تصححها، أو يقال لك كل ما جاء في الكتاب سلام وليس بسلام، يعني كل مشدد اللام، إلا مثلا خمسة أسماء، خمسة فقط ويذكر الخمسة، هؤلاء اللي هم سلام والباقي كله يكون سلام، وهكذا. يعني تجد أن الضابط على حسب الكتاب ليس ضابطا عاما. طبعا في مؤلفات ماشي، ما هو يعرف، لكن هو ما دي طريقة المعرفة، هو مثلا مشدد ولا مخفف، إذا كان يعلم، لكن إذا لم يكن يعلم هو حتى باسم أبيه، هو ممكن علاقة أبيه بالمسألة، هو لازم يعرف نطقه أصلا كان إيش الصحيح. طيب طبعا في كتب جاءت في ذلك، الدارقطني عنده جمع الدارقطني كتابا سماه المؤتلف والمختلف، وأيضا الخطيب البغدادي زيل على كتاب الدارقطني، أيضا صنف شيء تزييلا سماه المؤتلف في تكملة المؤتلف والمختلف، وهكذا. يعني تجد كتب في هذه المسألة أيضا. طيب تبقى لنا الآن، انتهينا من هذا، كان المستدرك علينا كان ما قلنا الأسبوع الماضي تقريبا. آخر شيء كان قال ومتروكه إيش؟ لكن لم يكن الحديث يحفظ رواية راويه، ألم يكن الحديث حديث يحفظ راويه، هل يكون هذا القسم لمن يحفظ دراية لا رواية؟ لا لا، المسألة كلها في أن كتب الإشكال أن كتب المتقدمين لم يكن فيها تنقيط ولا تشكيل، فأحيانا يختلط ما هل مقصود سلام ولا سلام، هل مقصود عباس ولا عياش، فيحتاج لتتبع من فيهم المقصود، فيرجع كما قالت الأخت أيضا إلى هو اسمه اسم أبي اسم جده، فإن كان هو معروف أنه هو عباس يبقى هيكون عباس، لو كان عياش سيكون عياش، ده لو بداية يعني. نعم. ومن يحفظ، إيش علاقتنا بالرواية الآن يا أستاذ دلوقتي إنه يحفظ؟ أنا بتكلم الآن عن المصنفات اللي موجودة، إيش معنى كلامك ما فهمته حقيقة؟ يعني الآن هو بيتكلم عن ما هو معنى المؤتلف والمختلف، وليش العلماء صنفوا فيه؟ ما هو ممكن يحفظ خطأ، هو ممكن يحفظ الاسم خطأ، هو الاسم عنده عياش الآن أو عباس، كيف سيعلم هو عباس ولا عياش؟ سيرجع لكتب المؤتلف والمختلف ليعلم هو نطق عباس ولا عياش، فممكن يختلط عليه، لذلك هو بيتكلم في هذا التأليف. لماذا لابد يتعلم فيه؟ ممكن تصحف في بعض الكتب المتأخرة ويكون هو التصحيف هذا خطأ، فلابد من عالم يعني يصنف في المؤتلف والمختلف، لأن المتقدمين كانوا لا يضعون النقاط ولا تشكيل، فلابد أن يأتي أحد ويبين لنا لو في تعارض بين هذه الاتفاق في الخط واختلاف في النطق، من سيبين؟ علماء الحديث. فأصبح هذا صنف من الأصناف، لذلك ابن حجر قال لابد أن يعلم في هذا الفن هذه المهمات، فانبر لها بعض العلماء ليبينوا لنا، لمن رجع لكتب المتقدمين الذي ليس فيها تصحيف تنقيط ولا تشكيل فهيصعب عليه المسألة، فلابد يستعين بهذه الكتب الفئة المؤتلف والمختلف حتى يعلم الرواة. احنا انت تنظري الآن ان الكتب المتأخرين اصبح فيها الكلام مكتوب، لكن ممكن يصحف، ممكن في بعض يصحف، يعني يكتب مثلا عياش وهو عباس، فكيف سيعرف؟ هيرجع لكتب المتقدمين وتراجع ومن ألف في هذا الفن فيرفع الإشكال عننا ويقول لا المقصود كذا وكذا. طبعا نعم طبعا لابد طبعا إن من يبين لابد يحفظ طبعا أسماء الرواة، ما قلنا ما هو من الخطيب البغدادي الدارقطني غير ذلك، لابد طبعا الذي سيبين لنا ذلك هو من يحفظ أسماء الرواة، أسماء الرواة ويحفظ شيوخ كمان، لأنه ممكن يعلم. نعم هذا هو الصحيح، لابد طبعا ينبري لذلك هو من يعلم ذلك ومن عنده علم بأسماء الرواة وألقابهم وغير ذلك. وإياكم إن شاء الله. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يبقى هذا الحديث المتروك ويختم بالمتروك والكذب بعد ذلك، فالمتروك مردود، والشيء المتروك شيء المردود، حتى يقال أن العرب يسمي البيضة التريك، يعني المتروكة التي لا فائدة فيها. طب ما هو اصطلاحا الحديث المتروك الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، سواء أجمع علماء الجرح والتعديل على ضعفه أو لم يجمعوا؟ ما أنا قلت المنكر الأسبوع الماضي يا أستاذة، والله أنا قلت المنكر الأسبوع الماضي، لكن هي أنا تجاوزت حديث تجاوزت بيت المؤتلف والمتفق، لا فهم رجعوني إليه فقط. نعم أحسن الله عليك، لا بأس. نعم لا هذا انتهينا من الأسبوع الماضي. طيب نقول المتروك والذي في إسناده راوي متهم بالكذب، سواء أجمع عليه علماء الجرح والتعديل على ضعفه أم لم يجمعه. هذا اصطلاحا. لذلك الحديث المطروق إما يكون حديثا ضعيفا جدا أو في راوي ضعيف جدا ولكثرة خطئه ترك، أو يكون راوي متهم بالكذب. طيب يبقى إذن ما هي علامات الحديث المتروك من التعريف الآن؟ أولا راوي متهم بالكذب في الإسناد، طبعا متهم يعني هو مش كذاب، وهذا فارق بين المتروك وبين الكذاب الوضاع، يعني اتهم بالكذب، لوحظ أن عليه أنه يكذب، انتبهوا هو كذب ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، ده كذب على الناس، كذبه على الناس وهو يتهم بذلك، ولكن لم يرى عليه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا العلماء تجنبوا لذلك. أو قد يكون الحديث المتروك لأنه يخالف القواعد الشريعة الكلية، يعني وجد حديث يخالف، نعم قلنا راوي متهم بالكذب، يعني لم يقطع بأنه كذاب. العلامة الثانية أن تجد الحديث يخالف أصول الشريعة أو قواعد العامة للشرع، أو يخالف نصا قطعيا سواء في القرآن أو في السنة، هذا يقول هذا الحديث متروك. ليش؟ لمخالف القواعد الشرعية الكلية. والثالثة اللي قلناها من العلامات اللي أن يكون الراوي لراوي هذا الحديث بين العلماء كثرة خطئه، كيف كلما وجدوه يروي يجد رواياته مخالفة، مخالفة للثقات، كلما يتتبع رواية له يجدوه يخالف الثقات، فلما كثر خلافه للعلماء كثرت مخالفته للعلماء الثقات طبعا الأثبات، قلنا حديثه ومتروك. يبقى عندنا علامات ثلاثة: أن يكون فيه راوي متهم بالكذب، أن يخالف القواعد الشرعية الكلية أو يخالف النصوص القطعية، الثالث أن الراوي كثر خطأه، فكل كثر خطأه مخالفا للعلماء الثقات، فلما كثر الخطأ ترك حديثه فأصبح الحديث هذا متروك لكثرة مخالفته للثقات. فإما أنك تجد راوي المتهم كمثلا هناك راوي يسمى عمرو بن شمر الجعفي وكوفي شيعي، هذا راوي متهم، فلما تجد في السند تعلم بأن هذا الحديث متروك. لذلك هناك سند فيه هذا الراوي عمرو بن شمر عن جابر ابن أبي الطفيل عن علي وعمار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، ويقطع التكبير بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق. فهذا الحديث يقولون إيش؟ فيه راوي متهم وعمرو بن شمر، فقالوا هذا متروك الحديث. هو ثلاث علامات يا أستاذ، احنا قلنا ثلاث، قلنا راوي متهم يخالف القواعد الشريعة الكلية، الثالثة أنه كثر مخالفته لعلماء الثقات الأثبات فكثر خطأه فترك حديثه، فأصبح ثلاثة علامات. الأولى والثالثة في الإسناد، والثانية في المتن إن أردت. طيب قال والكذب المختلق المصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. يبقى الحديث الموضوع حديث الذي مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راوي كذاب. طب كيف يعلم؟ عن طريق علماء الحديث الجهبذة الذين صنفوا مصنفات وبيّنوا لنا أن في رواه علموا بكذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعوا حديث هؤلاء فعرفوا أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون الراوي أقر هو بوضع الحديث وتاب بعد ذلك، أو هو كذب. يعني قد يعلم كذب الراوي وأنه كذاب والضاع من العلماء الجهبذة الذين تتبعونه فعرفون كذبه من صدقه بالصبر، يسمى هذا بالصبر بالسين بالصبر، صبر يتتبعون، أو أن يقر الراوي أنه قد وضع هذه الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذب في ذلك. وعلماء الحديث يعلمون بأن كلام النبوة له هالة له نور. وطبعا من اعتاد قراءة السنة أحيانا لما يقرأ الأحاديث وينظر إلى كلام السلام ممكن يقف عند بعض الكلمات يقول هذه فيها نظر، فيبحث يجد أن فيها زيادة، هذه ليست من كلام السلام أو الحديث أو غير ذلك. الحديث له ضوء كضوء النهار هكذا، يعني كلام النبوة له هالة، والذي يوضع على النبي السلام كلام له ظلمة كظلمة الليل. فأيضا هناك أساليب ذكرها أهل العلم في كيفية معرفة الحديث الموضوع. لو كان من المتن مثلا أن يكون المتن مخالف للقواعد الكلية كما قلنا أيضا في المتروك. الثاني ركاكة اللفظ تدل على الوضع، لأن كلام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فتجد أن بعض الألفاظ كذلك ما تلاقي الألفاظ لبعض الكلام اللي ينسب بقى في مسألة الفواكه والأكلات وغير ذلك، فتقرأ كلام يعني لا تشك لحظة بأن هذا الكلام مكذوب ولا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، في ركاكة في اللفظ. أو ثالثة ركاكة في المعنى، يعني اللفظ نفسه ركاكة أو المعنى نفسه، يعني تأتي الحديث فيه نقيض يناقض، ممكن تجد الحديث فيه تحليل وتحريم ولا يمكن أن يجمع بين النقيدين، ومفروض أن هذا وحي من عند الله عز وجل، فهذه ركاكة في المعنى تقال، يعني في ركاكة في اللفظ وفي ركاكة في المعنى، وأحيانا يجمع بين الاثنين ركاكة في المعنى وفي اللفظ. فأسباب الوضع كثيرة، هذه معرفة كيف يعرف الوضع. لكن لماذا وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا تم الوضع؟ طبعا هذه لها يعني كتب أو لها مباحث سنختم بها فقط لنبين، لأن أسباب الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. طبعا هناك من أوضع الحديث ليضل الأمة كما أدخل بولس على النصارى في الإنجيل، وهناك أيضا من جاء ليضع الأحاديث ليدخل على الأمة ما ليس منها، لذلك انبرى العلماء والجهبذة وغربلوا السنة وأخرجوا ذلك، فهذا وضعه كيدا للإسلام والأهل المسلمين. ويريد بذلك يعني الكيد لأهل الإسلام. وهناك من وضع الأحاديث تعصبا للمذاهب، يتعصب لمذهب من المذاهب أو لفرقة من الفرق، وهذا حدث في المذاهب الفقهية، تجد كل مذهب بعضهم يضع أحاديث تعصب لإمام المذهب، تجد بس بعض الأحناف يروون وهذا طبعا ليس عن المسلم سراج أمتي أبو حنيفة، وبدون أن يرفعون الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عن الأئمة جميعا. نعم قال الشافعي العلماء والفقهاء أو الفقهاء عيال على أبي حنيفة، لكن هم يريدون أن يرفعوا الإمام فيقولون سراج ينسبون إلى النبي، وهذا كذب، سراج أمتي أبو حنيفة. بل للأسف يعني لا يكتفون بذلك، طبعا ليس تعصب ضد الأحناف، لكن نحن نبين الموجود، قد يأتون بحديث يذم في إمام من الأئمة، كما قالوا يخرج من هذه الأمة أو يخرج هذه الأمة رجل أشر على هذه الأمة من إبليس يدعى محمد بن إدريس، كل هذا عشان إيش؟ ينقصه من الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عن الأئمة جميعا، وهذا كلام كذب، ولا يتخوف يتصور النبي صلى الله عليه وسلم سيقول هكذا أصلا، لكن تعصب، هذا تعصب. فكل من رفع التعصب قد يأتي بأحاديث ليست موجودة لتعصبه. وهذه في كل الأزمنة، إذن التعصب قد يكون سببا لوضع الأحاديث، كما فعلت أيضا الشيعة والروافض، وضعوا أحاديث تعصبا لعلي بن أبي طالب، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم علي خير البشر، فمن شك في ذلك فقد كفر، نعوذ بالله من ذلك، كيف ذلك أبو بكر هو خير الأمة، وعلي قد أقر بذلك لأن أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم وقف بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت متخذ خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، وكيف هم يقولون علي خير البشر، تعصب هؤلاء أيضا. هناك أيضا بعض الأحاديث تكون موقوفة على التابعين مثلا أو على الصحابي، واجتهاد هي ليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست متصلة وليست لها حكم الرفع، فإذا جاء أحد ورفع هذه الأحاديث كأنه وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اجتهاد صحابي أو تابعي قال قولا، فبعضهم يأتي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه وضع لأنه ليس قول للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمين هلك، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف على علي بن أبي طالب، فمن أراد أن يرفعه فكانه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى بجهل أو معمد يعني. وأيضا من يحاول أن يأتي بحديثه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا لا تحتاج أنك تبحث، مخالف للأصول أهو، لأصول الشريعة والقواعد الكلية، وهذا لا يمكن أن يأتي به إلا من أراد بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من المبتدع، وهذا كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر خطير، لأن ليس كل كذب ككذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما بين سلم. طيب لماذا وضعت هذه الأحاديث؟ البعض وضع هذه الأحاديث جهل، بعضهم يكون جهل بالشرع، ذكر البعض كان يسأل لما وضع قال احنا لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انهم يريدون ان يرغبوا الناس في الدين وفي الشرع، فيأتوا بأحاديث فيها فضائل اعمال وفيها امور وفضائل في القرآن كحديث صور فضائل صور القرآن الى غير ذلك، كنوح ابن مريم هذا قال عنه ابن حبان، هذا الذي وضع كل أحاديث فضائل سور القرآن تقريبا، قال ابن حبان عنه إيش؟ عن نوح ابن مريم جمع كل شيء إلا الصدق، يعني جمع الذكاء والحفظ وكل شيء إلا الصدق، كذاب خبيث، وضع أحاديث لفضائل سور القرآن، وهو يرى أنه إيش؟ لا يكذب على النبي بل يكذب للنبي، كأنه يرغب الناس في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يبقى هذا قد يكون جهلا بالشرع، قد يكون انتصارا للمذهب، أو كما قلنا في أبو حنيفة وغير ذلك، قد يكون طعنا في الإسلام كما فعل المستشرقون، يريدون إذا يضيعوا الدين يضعون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتوا مثلا في حديث حميد عن أنس أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ثم يقول إيش إلا أن يشاء الله. هذه زيادة كذب موضوعة، وما يريد إيش إلا أن يشاء الله. ليش؟ لأن ممكن يدعي النبوة بعد ذلك أحد كما ادعوا بقى القديانية والبهائية إلى غير ذلك من الكفار. فيضعون في الأحاديث ليلبسوا على الناس الدين، وقد يكون وضع الأحاديث حبا للمال أو للسلطة أو يتزلف للرؤساء كما ما هو معلوم. مثلا في أحد العلماء اللي كان موجود في زمن من الأزمان، فدخل أو كان غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وجد يلعب بالحمام، فراح أتلو بحديث وزاد فيه قال حدثني فلان عن فلان عن جدك ابن عباس، العباسيين كانوا، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، ضف جناح وفيش جناح أصلا في الحديث. ليش؟ إن الثاني بيلعب بالحمام. فالمهدي نظر إليه علم أن الرجل ما يريد إلا المال، قال والله ما أراك إلا قفاء، ما أراك إلا ما أرى قفاك إلا قفا كذاب، يعني حتى الأمير علم بأنه كذاب، فزاد في الحديث رغبة في المال من عنده. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وخسر أيضا الدنيا، ولما أخذ لا هذا ولا هذا. والبعض يضع الحديث كان تكسبا، زي ما بيحدث تسمع كده في كل موسم في الخضار والفاكهة، قرب موسم الفاكهة معينة تلاقي بعض الرسائل بتنزل على الأبلح وبطيخ والرمان ومش عارف، يعني كأنه واحد جاي من سوق العبور وهو عايز يروج عن الفاكهة فينزل على بقى فوائد الرمان والفاكهة والبلح ومش عارف، وكأنه وضع حديث. وطبعا ممكن بتوع الأعشاب كمان والخصيب اللي هم جماعة بتوع الأعشاب والعطارة وغير ذلك، فتجد يوم وضع له كده أو 30 كم حديث عشان يروج. والله أيضا بتاع الحلويات يتكلم عن الهريسة ويقول لك الهريسة تشد الظهر وينجعله حديث، ولو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، يعني وهكذا بقى. كل هؤلاء تجد ان هو كل واحد بيدافع عن مهنته ويريد ان يتكسب منها ويتاجر فيها، وهذا موجود. والبعض كان وضع الحديث للشهرة، اراد ان يشتهر وليس له في العلم شيئا، يضع حديث ليشتهر بين الناس، وهذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا قد يعني بيان للوضعين، لكن أهل العلم أيضا يعني ختموا المسألة. طيب هناك من وضع وتاب، يعني إذا تاب الراوي الذي عرف عنه الكذب هل ستقبل التوبة والرواية أم لا؟ أما التوبة فليست لنا، لأن التوبة هذه من لله عز وجل، لا نستطيع أن نقول نقبل توبتك. فالتوبة نقبلها إذا تاب وعن وضع الأحاديث ورجع نقبله، أما الرواية ماذا نفعل روايته بعد ذلك، نقبلها أم لا نقبلها؟ الإمام أحمد حسم المسألة في هذه المسألة، قال أما توبته فنقبلها وأما روايته فلا نقبلها بحال. ليش؟ حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح عند جماهير المحدثين. البعض خالف وقال لا، إذا تاب واشترك توبته نقبل روايته، والصحيح الراجح أنه حتى إن تاب لا تقبل الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. فنقبل التوبة لا إشكال، لكن حديثيا لا تقبل الرواية، ده هو على الراجح وقول الإمام أحمد. وأنا أقول قد انتهينا بفضل الله تعالى. قال وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ولله الحمد والمنة، قد انتهينا من البيقونية والأبيات. ولمن أراد في امتحان ممكن أجهزه، وأنا أسأل ذلك يعني بصراحة الذي حضر معنا، نعطيكم مهلة ثم نضع الامتحان على المجموعة القناة ويكون امتحان، ممكن يكون فيه أسئلة مقال مع أسئلة الاختيار. إن أردت باختيار فقط ممكن أن يوستر، لكن يعني ممكن نحتاج إلى أسئلة مقال. وهذا أرجع لكم، إن أردتم أن يكون هناك اختبار فأنا جاهز الاختبار، بس بعد أن تأخذ وقتكم في المذاكرة. وقلنا ذلك في الأول، هيا وأردتم ولم تريدون أنا سأجهز اختبارا لمن أراد أن يختبر، ويكون فيه شهادات بإذن الله تعالى أننا انتهينا واجتازة، من اجتاز وامتحن فيأخذ شهادة بذلك بإذن الله تعالى، حتى نستطيع أننا لو أردنا أن نبني على هذا فنبني بكتاب جديد. ما رأيكم في الامتحان؟ عند الامتحان يفر الناس. طب أولا في أسئلة فيما سبق، ثم أقول ما رأيكم في الامتحان؟ إن وافقتم أو وافقتنا نتفق على المدة ثم نضع الامتحان على القناة. وفي بعض بيسمع مسجلا فلابد نرجع لهم. لا المرء يكرم ما يهان أبدا، يكرم بإذن الله تعالى، لأن هذا علم، المسألة كلها هي توفيق فقط، ليس فيها لا إكراء. لا يمكن لطالب العلم أن يهان، هذا وريث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أيضا سأراجع اللي يسمعون التسجيلات وسأخبركم على القناة بالموعد، لكن هو في امتحان إن شاء الله، من أراد أن يدخل سننزل الامتحان، ومن امتحن واجتاز سنخرج له شهادة بإتمام الكتاب معنا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وعلى وإن شاء الله نتشاور أيضا في إضافة شيء في نفس المدة بعد ذلك، إما في نفس المصطلح أو أمور أخرى في السنة أيضا، أو نجعل الوقت أكبر للسنن يعني، هذا أيضا نستشير فيه شوية. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم من